نبدأ برسالة باعثها مستمع رمز لاسمه بالحروف ألف عين. كانت والدتي رحمها الله تقوم بحقي خير قيام، لكني ضيعت حقها تماما. كنت عاقا لها ولا أقوم بالواجب تجاهها، بل ربما تعدى الأمر إلى إهانتها أو ضربها أو أخذ بعض الأموال منها قهرا. وقد ماتت رحمها الله وهي تدعو لي، وأنا الآن في حالة يرثى لها من الحزن والكمد الذي أصابني بسبب تفريطي في حقها. وقد تزوجت ورزقت بأبناء، وأخاف والله من عقوبة ربي علي، وصرت أخصها بدعاء دائم في صلاتي. وجهوني ماذا أعمل تجاهها رحمها الله حتى أسلم أولا من عذاب الله وعقابه، ثم من عقوق أبنائي مخافة أن يصيبني ما فعلت بأمي. الحمد لله، الهادي إلى سواء السبيل، ومن يضلل الله فما له من هاد. والصلاة والسلام على من جاء بالخير ودعا إليه وحث الناس على الأخذ بأسباب النجاة من عذاب الله. إنما قلته أيها السائل أمر محزن وأمر معجب، معجب لك أي بك، ومعجب لأمك. تسيء إليها فتحسن إليك، وتقسو عليها وترحمك وتعطف عليك، وهكذا الآباء. حق الوالدين حق عظيم، وكأني بك إنما حملك على هذا الخوف خشية أن تلاقي من أولادك ما لاقت أمك منك. احرص على تربية أولادك على الكتاب والسنة، على الآداب الإسلامية. عودهم احترام الآباء والأمهات، إكرام كبار السن من رجال ونساء. أعودهم على الاشتمال على صفة الرحمة، إن الراحمين يرحمهم الرحمن. أكثر من تذكرك لأمك والبكاء أمامهم على ما حصل منك من تقصير. تعاهدهم بتخويفهم من الله جل وعلا. اصل قرابة أمك واجتهد في ذلك، ارعى لها حقها بهم وإن كان فاتك الفوات. وأنتم أيها المستمعون اتعظوا واعتبروا، إنما يتذكر أولو الألباب. إنه كثيرا ما يكال للإنسان بالمكيال الذي كال به، كثيرا ما يعاقب العاق بعقوق الذرية. ارعوا نعم الله عليكم بامتثال أوامره والانتهاء عن نواهيه. الله جل وعلا في القرآن الكريم أوصى بالوالدين خيرا كثيرا، وحث عليهما، وكف عن الإساءة إليهما والتأسف، بل أمر الولد أن يجمع بين الرحمة لهما والتذلل أمامهما، كما في قوله جل من قائل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربكم أعلم بما في نفوسكم. لا يكون هذا منك رياء وسمعة، بل افعل ذلك محافة من الله ورغبة في الخير. أكرر وصيتك أنت أيها السائل بأن تعتني بذريتك وأولادك، وكلما ذكرت ذلك الشيء الذي حصل منك على والدتك

أحسن الله إليكم، هل يجوز بيع التمر الكثير دون وزن أو كيل، بمعنى أن يشتري تمر من أي نوع مثل الخضري مثلا في غرفة ويكون مكدس في الغرفة فيشتريه بالنظر بمبلغ كذا؟ نعم، إذا اشتراه وحازه جاز له أن يبيعه مكيلا لا أن يبيعه جزافا. أحسن الله إليكم، عندنا أغنام أعددناها للقنية والبيع، لكن ليس هناك هدف ظاهر مثل التجارة، هي كثيرة تصل إلى 700 رأس، نبيع أحيانا منها ونأكل ونهدي، فهل تكون زكاتها زكاة تجارة أم زكاة سائمة؟ إن كانت هذه الأغنام مما ينفق عليه ولا تعيش وتحيا على الرعي وليست للتجارة فلا زكاة فيها، فإن بهيمة الأنعام تزكى إذا كانت للتجارة وتعد عروض تجارة، وتزكى إذا كانت سائمة أي ترعى وعرفها من المرعى، وتزكى على أنها بهيمة الأنعام، وزكاتها زكاة أنصبة بهيمة الأنعام. قد يكون عند المرء شاتان للتجارة فتزكيان، وقد يكون عنده 39 شاة في الرعي فلا تزكى حتى تتم 40 شاة. أحسن الله إليكم، هذه رسالة من القصيم أثال عبد العزيز السلامة، بعثها يسأل عن حكم إسبال غير الثياب كالبشت والسراويل، هل تدخل في الحكم؟ أحسن الله إليكم، لا شك أن العلة واحدة، عندما يتعمد الإنسان لإطالة البشت فهذا لباس يسبل، وعندما يتعمد إطالة السراويل حتى يطع العقب في طرف السروال في طرف أحمامه فهذا أيضا من الإسبال الممقوت، وينبغي الإنسان أن يتجنب هذا حيث لا ينزل السراويل عن الكعبين. أحسن الله إليكم، هذه رسالة من سكاك الجوف، باعثها جلال عمر محمد، يقول أرغب في القيام بعمرة لي ولوالدي المتوفى، وذلك على الرغم بأنني لم أؤدي العمرة من قبل لنفسي، فهل أنوي النية بنية واحدة وأؤدي مناسك العمرة مرة واحدة، أم لي أولا ثم أتحلل وأؤدي العمرة لوالدي؟ أرجو الإفادة. العمرة لا تكون لأكثر من واحد، وإنما العمرة لواحد، فإذا اعتمرت عن نفسك ثم أردت أن تؤدي بعد ذلك عمرة عن أبيك فلا بد لك من الخروج إلى الحل، وإن كان الأفضل أن تنشئ عمرة أبيك بسفر تأتي به. أحسن الله إليكم، هذا مصطفى عبد العليم، مصري مقيم بالمملكة، يسأل عن حكم النوم على البطن، وقد سمعت أنه حرام، فهل هذا صحيح؟ نعم، هذه ضجعة الشيطان التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. أحسن الله إليكم، إذا كان هناك رجل محكوم عليه بالدية لأنه قتل خطأ، فهل يجوز لشخص عليه كفارة عتق رقبة أن يعتق هذا الشخص ويدفع عنه الدية ويسقط عنه؟ لا شك أن هذا السؤال غريب، ولأول مرة أسمع مثل هذا، ولكن المقصود بعتق الرقبة اعتاق الشخص المملوك الذي جرى عليه الرق ولم يتحلل منه، إن الدين الإسلامي جاء بتسهيل وتيسير اعتاق الأرقاء من رجال ونساء، حتى إن الرجل إذا ملك جارية ثم اعتقها وتزوجها كان له بذلك أجر عظيم. أما ما سألت عنه أيها السائل فأنت إن شاء الله على نية طيبة، لكن ليست هذه هي اعتاق الرقبة التي تكون كفارة في بعض الأمور، في قتل النفس المعصومة خطأ، أو في الجماع في نهار رمضان، أو في الظهار أمثال ذلك، هذا له حكم هنا. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم صوم الدهر علما أن ابن الجوزي رحمه الله ذكر أن عمر بن الخطاب وعثمان رضي الله عنهما صاما الدهر؟ أولا لم يثبت ذلك عن عمر ولا عن عثمان رضي الله عنهما، وما كان لهما أن يخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما أجل من ذلك. والذي نازع ليصوم الدهر هو عبد الله بن عمرو بن العاص، ومنعه النبي عليه الصلاة والسلام وامتنع امتثل لما قال له أخبر أنك تريد أن تصوم الدهر، قال بلى، قال لا تطيق، ونهى وإنما صمت 3 أيام من كل شهر، قال أطيق أفضل من ذلك، قال صم يوما وأفطر يومين، قال أطيق أفضل، إلى أن قال له صم يوما وأفطر يوما، قال أطيق أفضل من ذلك، قال لا أفضل من ذلك. ذاك صيام داود، وأخبر أن أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، وكان يصوم يوما ويفطر يوما، وأفضل الصلاة صلاة التهجد صلاة داود، وكان يصوم ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثة ثم ينام سدسه. فهذه الميزة العظيمة لداود عليه السلام، صار صيامه أفضل الصيام، وصار الصلاة وتعبده أفضل الصلاة. من أراد أن يصوم الدهر كله فلا يزيد عن أن يصوم يوما ويفطر يوما. أحسن الله إليكم. يقول سمعت بعضهم يقول طه وياسين أنها من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذا صحيح؟ لا، هو بالنسبة لياسين جائز أنه ياسين من أسماء الأنبياء السابقين، وجائز أن ياسين هذه الحروف منها القرآن نزل به هذه الحروف العربية الفصيحة. ولابن القيم كلام جيد في معاني الحروف المقطعة في القرآن الكريم. أحسن الله إليكم. آخر سؤال المستمع حول تخصيص قول عليه السلام لعلي رضي الله عنه عن سائر الصحابة، هل لهذا أصل؟ أما الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم ولسائر الصحابة لا أعرفها، والنبي ما كان يقول لأحد رضي الله عنك يا فلان رضي الله عنك يا فلان، لكن لا أدري ماذا يقصد هذا السائر. يقول عليه السلام لعلي، أما قول النبي قال لعلي عليه السلام فلا أصل لذلك. تخصيص علي، وأما تخصيص الناس يخصصون علي بكلمة عليه السلام فأيضا هذه من الألفاظ البدعية، ليس بأفضل من الصديق ولا الفاروق ولا ذي النورين. أجمع الصحابة رضي الله عنهم على تقديم هؤلاء الثلاثة على علي، ولم يعنف هو من ذلك. وقد قال لما مات عبد الله عمر، يقول ابن عباس وكان واقفا على سريره، ما شعرت الا بمن امسك بمنكبي فلم يرعني ذاك والى به علي، زعزعني ثم اثنى على عمر فقال ثم قال ما تركت احدا احب ان القى الله بعمله مثلك، واني لارجو ان يجمع الله بينك، وكثيرا ما أسمع النبي يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، رحت أنا وعمر، فعلت أنا وأبو بكر وعمر، وأرجو أن يجمع الله بينكم إلى آخره. فعلي رضي الله عنه لا يرى نفسه أفضل من هؤلاء، بل في منبر الكوفة كان يخطب الناس ويقول أفضل هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، وأفضل الناس بعد أبي بكر عمر، ولو شئت لقلت الثالث. يقول ابنه محمد ابن علي المسمى بن الحنفية لأن أمهم بني حنيفة، يقول لما سألت من أفضل الناس من خير هذه الأمة بعد نبيها، قال أبو بكر. أو ما تعرف يا أبو علي؟ قلت لا. قال أبو بكر. قلت ثم عين. قال أو ما تعرف؟ قلت لا. قال عمر. ثم يقول محمد فحشيت أن يقول عثمان فقلت ثم أنت يا أمير المؤمنين، قال لا، أبوك رجل من المسلمين. هذا كلام علي، فكيف نترك كلام علي ونروح نأتي بكلام لا أصل له؟ ومع الأسف أن أهل السنة جاروا متأثرين غيرهم، فكانوا إذا نقلوا علي قال عليه السلام أو قالوا كرم الله وجهه، وهم لا يقولون لأبناء الصحابة الذين أسلموا ولم يعبدوا الأصنام، ما يقول لهم كرم الله وجوههم. هذه لا شك أن علي أهل لأن يقال كرم الله وجهه، لكن ليس بأكرم ممن هم أكرم منه الصديق والفاروق وذي النورين، والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.